مؤسسة القرآن الوقفية تقدم طيب نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل في مسألة الإيمان والإسلام والكلام فيهما إجمالا. والدين هو الإسلام عند الله، من يتبع سواه فهو هو الإسلام. تمام. والدين هو الإسلام عند الله بإسكان الواو. أحسن الله إليكم. والدين هو الإسلام عند الله، من يتبع سواه فهو الله. من يتبع سواه فهو الله. نعم. فأسلم الوجه لمن أحياك، وانقد له تلقى غدا مناك. لا تحسب الإيمان فعل القلب، من دون أعمال نشت عن حبي. فيطلق الإسلام في مواضعي، ويقصد العموم عند السامع. ويقرنان مثل قول آمنوا وعملوا، والحكم فيه بائن. هما سواء عند أهل الحفظ، والخلف من باب النزاع. وعندهم إسلامك الحقيقي، مرادف الإيمان بالتحقيق. إذ جزءه الأعمال عند السلف، خلاف قول المرجئ المنحرف. وكونه جزءا له إذا انتفى، ينتفي الإيمان. نعم. وكونه جزءا استقامة الوزن لابد من ضم الياء هذه، وعلى كل هذا جائز في اللغة. نعم. أحسن الله إليكم. وكونه جزءا له إذا انتفى، ينتفي الإيمان هذا في خفا. ينتفي الإيمان هذا في خفا. والسلف الماضون عنه سكتوا، وإنما الأخلاف عنه نكتوا. وعلم مثلي قاصر عن جزمي، أرجو إلهي أن يقوي فهمي. فكان إسلام من التسليم، بالظاهر احتاج إلى التقسيم. يشترك النفاق والإيمان في أصله، فلزم البيان. أما نفاق العمل المخفف، فإن إيمانا به لا ينتفي. قل فاسق بفعله الكبيرة، ومؤمن بحسن بعض السيرة. فظاهر الأعمال قل إسلام، خوف اشتراك قاله الأعلام. لأن في حديث عبد القيس معنى صريحا عند أهل الكيس. فاعتبرن الأصل إن قرنت، ظهرا وبطنا مثل ما علمت. وما أتى لا يزني وهو مؤمن، أي كامل لم ينفه المؤتمن. المؤتمن يعني النبي صلى الله عليه وسلم. يوضحه وإن زنى وإن سرق. يوضحه وإن زنى وإن سرق. فاحذرت. أعيد يا شيخ البيت. وما أتى لا يزني وهو مؤمن، أي كامل لم ينفه المؤتمن. يوضحه. كمل. يعني قلنا أن التسكين يعني الفعل إذا كان مرفوعا أو حتى الاسم، يعني تسكينه صحيح في اللغة. قلنا يعني مر علينا هذا في التيسير للداني رحمه الله. نعم. أحسن الله منه. يوضحه وإن زنى وإن سرق. نعم. يوضحه وإن زنى وإن سرق. فاحذرت ضاه في الضلال من مرق. من أجل ذا قد قال بالعموم، وبالخصوص حافظ العلوم. القدوة الزاكي. قبلها في أبيات يا شيخ. وقال قوم يلزم التغاير، قالوا لأن فيه نص ظاهر. ها؟ ساقط عندك لي؟ ما يبقى عندك؟ طيب أنا أقرأها. وقالت الأعراب ها؟ ظنوها لهم. عفوا. ففي صحيح مسلم أو مسلم. كررها النبي علّ تفهم. وقالت الأعراب ظنوها لهم، يعني آية وقالت الأعراب نصا يفيد الفرق دع إشكالهم. من أجل ذا قد قال بالعموم، وبالخصوص حافظ العموم. حافظ العلوم عندك ذي؟ يلا. من أجل ذا قد قال بالعموم، وبالخصوص حافظ العلوم. القدوة الزاكي تقي الدين، ليجمع النصوص عن يقيني. وقبله الإمام أيضا أحمد، مع البخاري لا خصام لاحظا، يعني ملاحظا ما أقصد. وقبله الإمام أيضا أحمد مع البخاري لاحظا لاحظا لاحظا ما أقصد لاحظا ما أقصد يعني البخاري الحقيقة المروي عنه أنهما سواء، لكن الناظم هنا كأنه يشير إلى أن البخاري له في بعض كتبه أظن في خلق أفعال العباد ما يشير إلى هذا القول الذي هو يذهب إليه هذا، ولهذا قال لاحظا ما أقصد يعني في أصل المسألة البخاري يميل إليه، ولا البخاري معروف قوله أن الإسلام والإيمان بمعنى واحد. أحسن الله. نعم. فكل من آمن فهو المسلم من غير عكس والإله أعلم. نعم، بدأ الناظم رحمه الله يعني في هذا الفصل يتكلم على مسألة قد اختلف فيها أئمة السلف، وفيها مسائل من مسائل الإيمان هي خلاف بين أهل السنة وبين غيرهم من المبتدعة. فقال رحمه الله فصل في مسألة في مسألة الإيمان والإسلام والكلام فيها أو فيهما إجمال. قال الناظم رحمه الله والدين هو الإسلام، والدين هو الإسلام عند الله. هذا البيت إلى يعني البيت الذي هو إلى آخر القصيدة يعني نلخصها يعني بيتا بيتا إن شاء الله. الناظم رحمه الله يلخص في هذا الفصل أولا من المسائل التي تعرض لها أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، قول وعمل واعتقاد، وأن العمل ركن في الإيمان، وأيضا أن العمل وفعل القلب متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر. ثم بدأ رحمه الله يبين هذا الكلام الذي سمعته. بعض الناس الذين خالفوا السلف في مسائل الإيمان وهي مسألة كبرى في هذا الباب، وهي أن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان، اتهمهم السلف بالإرجاء. وأنا أنبه إلى ما ذكرها الناظم رحمه الله، وأنبه إلى خطأ أيضا يقع فيه بعض أتباع السلف الصالح في هذه المسألة حتى في التعبير. التعبير دائما في مسائل الاعتقاد ينبغي أن تقول المسألة من مسائل الاعتقاد على وفق ما قاله السلف الصالح، حتى في التعبير ينبغي أن لا يلجئوك أهل البدع إلى التعبير بعبارات هي ليست عبارات السلف، كما سنأتي أيضا لنظير لها في أبواب الأسماء والصفات، فيجب أن تنتبه حتى لتعبيرات. ومسألة ثالثة وهي أن بعض الكلمات قد يعبر بها التابع الذي يتابع السلف الصالح وقد يعبر بها المبتدئ. هذه الكلمات التي تسمى عند أئمة العلماء الكلمات المجملة. إذا سألك إنسان وقام يقول لك الله عز وجل جسم، قل لا ليس بجسم، قلنا له يا أخي هذه المسألة لا تلجئني لها. لماذا؟ لأن الله ما أخبر عن نفسه، أخبر أنه سميع وبصير وقدير وإلى آخره، ولكن ما أخبر أنه جسم ولا غير جسم، فلا يجوز لك أن تتحدث عن الله تبارك وتعالى بشيء ما أخبر به عن نفسه وأشبه ذلك. هذه المسألة الثانية. نبدأ الآن بالمسألة الأولى التي قال يعني الناظم فيها. إذا بقي دقيقة على الأذان. جيد. قال رحمه الله في رد هذه الدعوة أن العمل لا يدخل في الإيمان، وهذه بدعة نسأل الله العافية. قد يقول بعض الناس وما المشكلة إذا قلنا أن العمل ليس في الإيمان؟ قلنا لا، في مشاكل الشيخ. الآن إذا جيت الإنسان وقلت له تعمل أنت ليش تفعل؟ قال يا أخي الإيمان في القلب، فأخرج الفعل عن مسمى الإيمان، وصار الإنسان يدعي الدعوة ويقول أنا مسلم وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنا محمد رسول الله، ثم بعد ذلك يفعل مكفرات ويقول أنا داخل في مسمى الإيمان، يأتي لا يصلي ولا يصوم ولا يزكي ولا يحج ولا يفعل شيء من أفعال الدين. لاحظتم هذه المسائل المتفرعة؟ ما ننتهي من هذا الجنون الذي يفعله بعض الناس يعني من الفساق ومن غيرهم. قال رحمه الله هنا في رد دعوى هؤلاء، وهذه البدعة التي قالوها وهي إذا زال بعض الإيمان زال الإيمان كله. هذه أورثت نسأل الله العافية هذه الكلمة الخطيرة التي لا يجوز أن تمر عليك، يفضون بها إلى مسألة خطيرة. إذا زال بعض الإيمان الإيمان يزول كله. فلو فعل إنسان كبيرة من الكبائر ما الذي يحصل؟ يقول خلاص حل عليه اسم الكفر، ولا يوجد طائفة من الطوائف أرحم بالناس من أهل السنة والجماعة. لماذا؟ لأنهم لا يكفرون صاحب الكبيرة. أما طوائف المبتدعة فجماهيرهم يكفرون الناس بفعل الكبيرة، وهذا هو السبب في استحلال بعض الطوائف جيرانهم ممن يشهد أن لا إله إلا الله، قالوا فعلوا كبيرة من كبائر أو فعلوا كبائر فاستحلوا دماءهم، والحقيقة أنهم يريدون أن يعني يتنفعون بهذه الأقوال. النبي صلى الله عليه وسلم قال لما سألناهم قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، قال النبي صلى الله عليه وسلم نفع عن الإيمان. قلنا ما لكم أخذتم بهذا الحديث وتركتم كلام الله تبارك وتعالى؟ وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا سماهم مؤمنين، ليس كذلك؟ ما قال وإن طائفتان من الناس، الله خص هذا الاسم للتنبيه إلى أنهم مع فعلهم الشنيع اللي هو كبيرة من الكبائر قتل بعضهم لبعض لا يخرجون عن مسمى الإيمان. وإن طائفتان من المؤمنين، والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه في حديث أبي ذر لما ذكر يعني أن من مات يشهد أن لا إله إلا الله دخل الجنة كما سيأتينا، قال يا رسول الله وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق، ورددها عليه 3 مرات. فهؤلاء الناس يكفر الناس بفعل الكبيرة. أما أتباع السلف الصالح فإنهم يقولون هو مؤمن بإيمانه ولكن فاسق بكبيرته، وفاسق ما نخرج عن مسمى الإيمان. ولذلك خرج السلف إلى أو توسعوا في مسألة التنبيه عليه، وهي التفريق بين النفاق الاعتقادي والنفاق العملي. فالنفاق الاعتقادي يخرج من الملة كفعل المنافقين، وإن دخلوا في أصل مسمى الإيمان كما سيأتي المصنف رحمه الله أنهم نجريهم على ظاهرين، أننا نجريهم على ظاهرين، يسكنوا ساكنون في بلاد الإسلام وفي بلدنا يدخلون مع أصل في أصل مسمى الإيمان، يساكنون الناس ويعايشونهم وقد يتزوج من الله الذي عنه أمرهم إلى الله تبارك، كما كان صلى الله عليه وسلم يتعامل مع المنافقين الذين كانوا في المدينة، قالوا يا رسول الله يقولون فلان منافق نقتله، قال لا إني أريد أن أقتل المصلين لأنهم يصلون معهم يصومون، والله تبارك وتعالى أخبره بأسمائهم، كان يخبر حذيفة رضي الله عنه وقال له في ناس منهم لا تعرفهم، قال ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين. ثم تكلم السلف عن مسألة الاعتقاد العملي تفريعا على هذه المسألة، وهي أن النفاق العملي لا يخرج صاحبه من الملة كما في حديث 3 آية المنافق 3 إذا حدث كذا فإن هذا لا يعني يدخل في الإيمان الذي يخرج به الإنسان من الإيمان بالكلية، لا يدخل في الكفر الذي يخرج به من الإسلام صلى الله عليه من هذا الدين بالكلية. ثم أطال الناظم رحمه الله يعني إطالة في مسألة الإيمان، هل الإسلام والإيمان شيء واحد أو أنهما مختلفان؟ وهذه المسألة أول شيء يجب أن نعرف نكمل إن شاء الله فيما بعد، يجب أن تعرف أن هذه المسألة عند أهل السنة بين أهل السنة والجماعة ليس فيها كبير شيء، إنما فيها تحرير النصوص فقط. أما بالنسبة إلى غيرنا لا، نحن عندنا كلام آخر. لا، فشرع المصنف أو الناظم رحمه الله في بيان ذلك، وذكر أن السلف رحمهم الله مختلفون على 3 أقوال في هل الإسلام هو الإيمان، هل هما متفقان أو مفترقان. فذكر رحمه الله أنهما بمعنى واحد أن الإسلام هو الإيمان، وهذا الحقيقة يعني النصوص ترده بشكل واضح كما في قول الله تبارك وتعالى في الذاريات فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بكبه، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلموا، واضح التفريق. فهذا القول سنستبعده من أول الطريق. يبقى عندنا قولان للسلف هي أقوال قوية، والقول الثاني أن الإسلام للأعمال الظاهرة والإيمان للأعمال الباطنة، وهذا القول الحقيقة وإن كان أحسن من الذي قبله وهو قول جيد لكن يبقى فيه إشكالية الآن سنخبركم عنه. القول الثالث وهو الذي تبناه الناظم رحمه الله، وهذا قول يعني أصله مأخوذ عن جمهور السلف، ولكن تفصيله يعني قد قال به المحققون من أهل العلم كشيخ الإسلام تيمية. القول الثالث للسلف وهو أن أو بأهل العلم أن الإيمان إذا اجتمع مع الإسلام أنهما إذا اجتمعا افترقا كما في حديث جبريل، وإذا افترقا اجتمعا. فإن جبريل عليه السلام سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام أول ما سأله، ثم سأله عن الإيمان، ثم سأله عن الإحسان. فلو كانت الثلاث واحدة لا يكون للسؤال فائدة، لذلك سأله عن الإسلام التي هي أعمال الظاهرة، الصلاة، الصوم، الزكاة، الحج، هذه كلها أعمال ظاهرة. ثم سأله عن الإيمان فقال أتؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر. ولما جاء إلى أخص هذه العبادات سأله عن الإحسان قال أتعبد الله كأنك تراه، فدل على أن هذه الأشياء ليست شيئا واحدا، وإلا لدخلت النصوص الكثيرة التي هي من فعل الإحسان لم تتميز عن فعل أهل الإيمان وفعل أهل الإسلام. وهذا هو الجواب عما احتج به في قول الله تبارك وتعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبهم. والدليل على ذلك بعده قال وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا. فقال قالبهم لماذا؟ بأفعال المقتضية للإيمان وهي الطاعة الله تبارك وتعالى ورسوله. ثم بعد ذلك المصنف رحمه الله الناظم رحمه الله يعني ينبه إلى يعني مسألة مهمة، قال لا تحسب الإيمان فعل القلب من دون أعمال نشت عن حب. يعني إن هذا الإيمان مبني على يعني أصلين، التصديق والمحبة. التصديق بأن الله تبارك وتعالى بكل ما أخبر الله به عن نفسه وأخبر عنه رسوله من الأوامر والنواهي والزواجر وما أخبر به عن ذاته العلية سبحانه وتعالى، وكذلك هذا التصديق يفضي إلى ضرورة إلى محبة الله تبارك وتعالى والعمل بمقتضى هذه المحبة. وانظر تأمل إلى حديث جبريل كيف فرق بين الإيمان وفرق بين الإحسان، فقال أن تعبد الله، فإذا رأيت أي فعل ينص عليه الشرع بأنه من الإحسان فاعلم أنه في أعلى درجات المحبة لله تبارك وتعالى، وإذا رأيت شيئا مقيدا بالإيمان فاعلم أنه محبوب لله تبارك وتعالى، وإذا رأيت فعلا يشير إلى الإسلام فاعلم أن هذا يشمل ذلك كله ولكنه ينفرد بالأعمال الظاهرة كما هو في نصوص الكتاب والسنة. ونقف على هذا ونقف على هذا ونكمل إن شاء الله بعد الصلاة. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.